إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد بينا في اللقاء الماضي كيف ذم الله تبارك وتعالى قوما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون ما لا يفعلون، يخالف قولهم فعلهم، وسرهم علانيتهم، ومدخلهم مخرجهم، يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، ويدعونهم إلى البر ويهملونه. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالسفاهة والحماقة وقلة العقل، إذ العاقل من ألزم نفسه بمنهج الله تبارك وتعالى فزكاها بالعلم النافع والعمل الصالح رجاء ثواب الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والمطابقة بين القول والفعل وبين السلوك والعقيدة ليست أمرا هينا ولا طريقا معبدا، إنها في حاجة إلى رياضة ومجاهدة وصبر ومصابرة، إنها في حاجة إلى الصلة بالله عز وجل والمدد منه سبحانه جل وعلا، والاستعانة بهديه تباركت أسماؤه وعظمت صفاته. فملابسات الحياة الدنيا وضروراتها واضطراراتها كثيرا ما تملأ بالفرض في واقع حياته عما يعتقده في ضميره أو يدعو غيره إليه. يكون عالما بالحق مريدا له، ثم تراه منصرفا عنه إلى غيره من الباطل. لماذا؟ يقول: ظروف الحياة اضطرتني إلى ذلك. ومن هنا كان لا حول ولا قوة للعبد على حصول الخير أو تحصيل الخير والبعد عن الشر إنما يكون بحول الله تبارك وتعالى وقوته والاستعانة به جل وعلا. ومن ثم أمر الله تبارك وتعالى عبيده جميعا أن يستعينوا بالصبر والصلاة فيما يؤملون من خيري الدنيا والآخرة، فقال مولانا الحق: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكثيرا ما يرد الأمر بالصبر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قدم الصبر في هذه الآية على الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر على الصلاة لأن الإيمان وجميع الفرائض والنوافل من الصلاة وغيرها إنما يحتاج إلى الصبر ولا بد، فقدم الصبر لأجل هذا. وقلنا كثيرا ما يرد الأمر بالصبر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصبر لا بد منه في مواجهة كل مشقة وتحصيل كل خير، لا بد من الصبر في مواجهة كل مشقة وتحصيل كل خير، وبغير ذلك فلن يستطيع الإنسان مواجهة معوقات الطريق ولا تحصيل الخير في سيره إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا نعجب إذا كانت لفظة الصبر بمشتقاتها وردت في كتاب الله عز وجل فقط أكثر من 100 مرة، منها 30 مرة بصيغة الأمر: اصبر اصبروا اصطبر. وكما أمر الله تبارك وتعالى بالصبر فقد نهى عن ضده، فقال لأفضل خلقه وخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وبين سبحانه أن الصابرين أهل محبته فقال: والله يحب الصابرين. وبين أنه معهم يؤيدهم وينصرهم ويوفقهم: اصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته الجامعة لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فجعل الصبر مع التقوى سببا لمدد الله جل وعلا، وخصهم الله تبارك وتعالى بوافر المغفرة وعظيم الأجر، فقال سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأطلق الله تعالى للصابرين البشرى فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجمع الله تبارك وتعالى لهم من الرحمات والدرجات ما لا يجمعه أو ما لم يجمعه لغيرهم حتى أخفى ثواب صبرهم فلا يعلمه إلا هو جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصوم من الصبر بل نصف الصبر كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي لا يخفى عليكم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان ثواب الصوم وهو نصف الصبر هكذا، فما بالكم بثواب الصبر عباد الله؟ ينبئنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: ما أعطي أحد عطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فبالصبر يفرق بين ذوي الهمم والإرادات والعزائم وبين ضعفاء النفوس والجبناء، كما يقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال مولانا الحق: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى أعتاب اليقين تتحطم الشبهات، وعلى أعتاب الصبر تتحطم الشهوات. وإذا حطمت الشهوات والشبهات في نفس الإنسان كان عبدا تقيا ورعا ربانيا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر عباد الله من علامات الرجولة ومن شارات الكمال ومن دلائل هيمنة النفس على من حولها. ولذلك كان من أسماء الله جل وعلا الحسنى الصبور. لماذا؟ لأنه سبحانه يتمهل ولا يعاجل من بارزه بالمعاصي بالعقوبة، بل يمهله سبحانه لعله يثوب إلى رشده ويعود إلى خالقه وبارئه ومالك أمره سبحانه جل وعلا. حتى وإن استعجل أهل المعاصي بالعذاب فإن الله يمهلهم لأجل أو ليوم لا ريب فيه، كما قال سبحانه جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، ما أفجرهم وأطغاهم وأظلمهم لأنفسهم وهم لا يشعرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، بدلا من أن يقولوا فاهدنا إليه ووفقنا إلى سلوك سبيله، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله جل وعلا، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى، إنهم ليدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم سبحانه جل وعلا. إن الله تبارك وتعالى ليعلمنا من أسمائه وصفاته ما يجب أن نتخلق به، وهذا هو واجب الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. مقتضى إيمانك أيها العبد بأسماء الله تعالى وصفاته أن تتخلق بهذه الأخلاق، أخلاق الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا مع قوته وقهره وجبروته وعظيم سلطانه يحلم على من عصاه ويصبر على من آذاه، فكيف بك أيها العبد الضعيف تسارع في الانتقام لنفسك لأدنى أذى تسمعه؟ وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، إنما كان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك لله جل وعلا حرمه. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى مبينا أن هذه صفة الصابرين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، لا تتبع السيئة السيئة ولكن اتبعها بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن هيهات هيهات أن ينال هذه الدرجة. قوم لا صبر لهم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا أضيف عباد الله إلى الصبر العلم، ولا بد منهما للعبد لينجو يوم أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحيدا فريدا عريانا، لا بد من الصبر والعلم. فبالعلم يعرف الحق من الباطل ويميز بين الطيب والخبيث، ولا بد له مع العلم من صبر يعينه على تحصيل العلم، ثم لا بد له من صبر يوفقه ليعمل بمقتضى هذا العلم. فإنه إن انسلخ عن العلم الذي وفقه الله عز وجل لتعلمه واتبع هواه، فإنه كما تعلمون كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهو محتاج مع العلم وبعد العلم للصبر، كي يصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كي لا يعدو عيناه عنهم، وإنما يظل معهم متمسكا بالحق صابرا عليه، وهذا هو الصبر على الطاعة. ثم يصبر عن المعصية ويهجر أهلها ولو عض على الحق وحده في بلد وحده. ثم إن الصبر كما تعلمون هو الأصل في هذا كله. ولنضرب على ذلك مثلا، قارون اللعين حين خرج على قومه في زينته، قال الجهلاء الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا واطمأنوا بها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فطلبوا بجهلهم واستعجالهم لملذات الدنيا وشهواتها ما لرجل سيهلك بعد حين أو ستخسف به الأرض بعد فترة وجيزة. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لكن لا يلقاها إلا الصابرون. فإن العبد إذا تعلم العلم حقا وسلك طريق الهداية لا يمكن أبدا أن ييأس لضر نزل به أو خير فاته، ولا يفرح لشيء أتاه، فلعله أن تكون في ذلك مهلكته، كما قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإن العبد لا يدري من أين يؤخذ، فلعله يبتلى بالضراء فلا يصبر فيهلك، ولعله يبتلى بالسراء فلا يشكر فيهلك كذلك. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. سبحان الله، صبر على الضراء وقلة صبر على السراء، والله لأن الصبر على الضراء كان شيمة لهم، أما الصبر على السراء فإنه يقوي في النفس نوازع الشهوة. شاب مثلا، هل يستوي مع الشيخ في تحرك الشهوة وثورانها في جسده؟ لا يمكن أبدا، لأن نوازع الشهوة عند الشاب غير نوازع الشهوة عند الشيخ. رجل غني من أو ذا سلطان من حقه أن يتكبر، لكن فقير محتاج يتكبر على ماذا؟ ملك لا يحتاج إلى الكذب، لماذا؟ لأن مقاليد الأمور بيده. فيكذب ليه؟ الإنسان يكذب لأنه يرى أن في الكذب نجاة له. لكن أنت أيها الملك، يا من في يدك الأمور الدنيوية كلها، لماذا تكذب؟ فنوازع الشر كلما تمكنت من الإنسان، أو نوازع الشهوة كلما تمكنت من الإنسان، كان صبره عليها أقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، لأن دواعي الكذب غير متوفرة عنده فيكذب ليه؟ وعائل متكبر، فقيره متكبر، إنسان يتكبر لماله أو سلطانه، هذا فاقد لهذا فلماذا يتكبر؟ وشيخ زاني، لأن نوازع الشهوة عند الشيخ أقل من الشاب فلماذا يزني؟ فمن هنا كان عذابهم عند الله تبارك وتعالى أشد. ثم إن الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالسراء فهو يحتاج إلى شكر النعمة، وشكر النعمة كما أسلفنا القول في ذلك يحتاج إلى تصريفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ولن يصرف عبد نعم الله عز وجل في طاعة مولاه إلا بالصبر على الطاعة، فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى الصبر. ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ثم الصبر كما قلنا من علامات الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة، لأن مثاقيل الدنيا أو لأن أثقال الدنيا لا يحملها المهازيل. ولنضرب على ذلك مثلا، لو أن رجلا عنده متاع ثقيل يريد أن ينقله، هل يستأجر لذلك أطفالا أو مرضى أو خوارين، أم يستأجر ذوي الهمم الصلبة والسواعد الفتية والمناكب الشديدة؟ لا شك أنه سيستأجر الشباب الفتيان الأقوياء. كذلك الحياة لا يقوم برسالتها الكبرى ولا يؤدي دورهم فيها إلا رجال أبطال صبارون. ومن ثم كان نصيب الأنبياء والدعاة والقادة من الابتلاء أوفر من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون. ولقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا عباءة يجبها أو يجوبها، يعني يشق وسطها ليلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالنعماء، ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالنعماء. لأن الأمر كما قلنا، الصبر على الضراء قد يكون أيسر من الصبر على السراء. ولا أحدهم يخاطب من صحابته الأكرمين أفضل القرون، ولا أحدهم أفرح بالبلاء من أحدكم، الخطاب لصحابة رسول الله، بالنعماء. فكيف بنا لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم حيا؟ وكيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، والحديث في صحيح البخاري، من يرد الله به خيرا يصب منه. ثم حدث عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لقد أوذيت في الله تبارك وتعالى وما أوذي أحد، وأخفت في الله تبارك وتعالى وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد، يأكله إنسان أو حيوان، إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله تعالى عنه. كسرة خبز لو وضعت تحت إبط الإنسان لأخفاها. 30 يوم وليلة على هذا الحال، أفضل خلق رسول الله، أفضل خلق الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانوا من الصبر بمكان. ولا يخفى علينا جميعا أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، وفي آخر الأمر يقول: أني مسني الضر، مسني بعد 18 عام وأنت أرحم الراحمين. ولنضرب مثلا آخر لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انظر إليه صلوات الله وسلامه عليه كيف قضى مراحل حياته الأولى، يخرج من بلاء ليقع في بلاء أشد منه. ماتت أمه وهو طفل صغير، ثم تآمر عليه إخوته ليأخذوه من أحضان أبيه، ثم رموه في البئر ليلقى في غياباتها مصيره الخفي، ثم يأخذه الساقة ليتملكوه عبدا ويبيعوه في سوق الرقيق بثمن بخس دراهم معدودة، ثم يشتريه ملك مصر، وما إن آواه قصره إلا وأحاطت به الدسائس الماكرة. اتهم وهو العفيف المحصن بأنه يبغي السوء، ومع ظهور براءته صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه ألقي في السجن مع الأشقياء والمجرمين، لا أياما ولا شهورا بل بضع سنين، كما أخبر بذلك العزيز الحكيم سبحانه جل وعلا. ولو أن شخصا نظر إلى سالف عمره وما فيه من هذه النكبات وما حواه من آلام مفرطة لضاق بالأرض وتنكب للسماء، بيد أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقي متألق اليقين ثابت العقيدة من وراء جدران السجن، يذكر بالله تبارك وتعالى من جهلوه، ويبصر بنعم الله تبارك وتعالى من جحدوها. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا أهل العلم والتقى لا يخبو صفاء إيمانهم وإن خبا صفاء دنياهم، ولا يخضعون لطاغية مهما حل بهم من نكبات ومهما ذاقوا من آلام. وعلى ذلك تقولوا يا عباد الله، وطنوا أنفسكم أن تلتزموا بالحق الذي هداكم الله إليه ووفقكم إلى سلوك سبيله، وعضوا عليه بالنواجذ حتى تلاقوا ربكم جل وعلا وأنتم على ذلك. لا تعطوا الدنية في دينكم وإن قرضت أجسامكم بالمقارير، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ورب ضارة نافعة، وكم من محنة في طيها منح ورحمات. فلا تستعجلوا النصر حتى تؤدوا ما عليكم، واعلموا أن التريث والمصابرة تتفق مع سنن الله تبارك وتعالى الكونية التي لا بد منها، فإن الزرع لا ينبت ساعة البذر ولا ينضج ساعة النبت، بل لا بد من شهور وشهور حتى يجتنى الحصاد المنشود، والطفل يظل في رحم أمه شهورا حتى يكمل نموه. والله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماء والأرض أو السماوات والأرضين في ستة أيام، وما كان ليعجزه سبحانه جل وعلا أن يقيم عمائدها في طرفة عين أو أقل من ذلك، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولكنها سنة الله في خلقه التريث والمسابرة حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. ولا يتخلف هنا موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المضطهدين من أصحابه حين أتاه خباب رضي الله تعالى عنه وكان متوسدا بردة في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا ما ترى ما نحن فيه، يعني من إيذاء واضطهاد من كفار قريش، فادع الله لنا أو استنصر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قام محمر الوجه قد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فتحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق إلى شقين لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. بعد هذا استعجال يا رسول الله، اي والله فاصبروا عباد الله وصابروا على الحق ولا تكونوا كالذي يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فإننا والله مقبلون على مرحلة لا نعلم ما الله جل وعلا قاض فيها، أإلى التمكين نسأل الله ذلك أم إلى الفتنة نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقد تآمر على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرب كيدهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعدوا أنفسكم عباد الله وربوها التربية الصحيحة بالاختبار الجاد والعمل الشاق لديها البغيض إليها والاختبار الدقيق. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، عندئذ يكون النصر والتمكين والتأييد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع أهل طاعته بفضله وخفض أهل الغفلة والمعصية بعدله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جندا من جنده ومن أوليائه الصالحين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا عباد الله أن هذا قليل من كثير من فضل الصبر ومعانيه التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بها. والصبر أصله في اللغة الحبس، ومعناه في الشرع حبس النفس على ما تكره ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى أو انتظارا لموعود الله عز وجل. حبس النفس على ما تكره، فإن النفس كما قدمنا ميالة للشر فرارة من الخير، فإذا ألزمتها الخير عملا والشر اجتنابا فقد ألزمتها ما تكره انتظارا لموعود الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليكم مما أعده الله تبارك وتعالى للطائعين وما توعد به العاصين. وقد عرفه الإمام الغزالي عطى الله تبارك وتعالى عنه تعريفا جامعا، فقال ما مختصره: إن الإنسان حين يولد تركب معه شهوات، كل إنسان تركب معه شهوات يعيش بها وعليها، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وكما قال الله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم الإنسان أو يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل، وفي رواية: حب المال وحب الدنيا. يملأ الشيب رأسه وينحني ظهره وهو مع ذلك يحب الدنيا ويأمل لو عاش قرونا. فهذه الشهوة مركبة في الإنسان. طب مثلا حينما يولد تولد معه شهوة حب الرضاع، ثم ينمو شيئا فشيئا فيحب الحركة ولفت الأنظار إليه، فإذا بلغ الحلم وبلغ كمال العقل كلف بالشرع، وهنا تتنافس في قلبه قوتان: قوة الشهوة وقوة العقل والدين، وهو إلى أيهما غلب؟ فإذا غلبت قوة العقل والدين قوة الشهوة فهذا هو الصبر، وإذا غلبت قوة الشهوة قوة العقل والدين كان من إخوان الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا يمكن أن نعرف الصبر بأنه غلبة قوة الحق أو قوة العقل والدين قوة الشهوة. ده الصبر، أن تغلب قوة الشرع والعقل في قلبك قوة الشهوة، وبذلك تلتزم أوامر الله تبارك وتعالى فعلا واجتنابا. ثم من فضائل الصبر أنه يجمع كثيرا من أخلاق الإيمان، فلو كان الصبر عن شهوات البطن والفرج سمي عفافا، والعفاف مطلوب شرعا، ولو كان عن حظوظ الدنيا وشهواتها أو فضول الدنيا وشهواتها سمي زهدا، وإن كان عن اليسير من هذه الحظوظ سمي ورعا وقناعة، وإن كان الصبر في ميدان الجهاد في سبيل الله عز وجل سمي شجاعة. وهكذا نرى أن الصبر يجمع كثيرا من أخلاق الإيمان التي لا بد منها، أو أن معاني الصبر تختلف بما يتعلق به. ثم هو صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، ولكل منها أسباب تيسر إليه وتعين عليه. هذا ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر في اللقاءات القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه وأقم الصلاة.